أما سؤال الأخت عن تعدد الجلابيب في فرنسا، وتقول هناك ظاهرة منتشرة أصبح الجلباب يواكب دور الأزياء، لو ذكرتمونا بشروط الحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي هو ستر للمرأة المسلمة، جلبابها وعباءتها أو ما تلبسه يجب أن يكون محققا لهذا الغرض، وهو أن يكون ساترا لها وأن لا يكون فيه فتنة لمن ينظر إليه. والعلماء ذكروا من شروطه أن يكون ساترا، وأن يكون واسعا، أن يكون صفيقا لا يشف ما تحته، وأن يكون مؤديا لغرض الستر الذي تتمتع به المرأة. أما أن يكون فاضحا أو أن يكون شفافا أو أن يكون على زي جمالي، فهذا لا يحقق الحشمة ولا يحقق المقصد من حجاب المرأة المسلمة. وكلما كانت المرأة تصون نفسها وتحافظ على حشمتها وعفافها وتستتر بهذا اللباس عن الأجانب، كان ذلك أكمل لها، والله أعلم.